في الاضطجاع وترك الاضطجاع, في الاضطجاع وترك الاضطجاع. وأما هنا فيه الحديث بعد صلاة بعد ركعتي الفجر, والحديث هذا الحديث يدل على هذه المسائل الثلاث كلها, يدل على هذه المسائل الثلاث كلها, وأفرد كل وأتى بالحديث في ثلاثة مواضع للاستدلال به في كل موضع على شيء خاص, فأورده في الضجعة, وأورده بترك الضجعة, وأورده هنا بالحديث بين بعد ركعتي الفجر. ولهذا قلت في بعض النسخ كما رأينا توسط هذا الحديث بين أبواب متفقة, وفي بعضها أخر هذا الحديث إلى ما بعد الانتهاء من أحاديث صلاة الفجر, من الحديث إلى ما بعد الانتهاء من صلاة الفجر. ولهذا تجد الترقيم, يعني الذين رقموه يعني رقموه على النسخ التي فيها بتأخير هذا الحديث, يعني في بعض النسخ ما أدري النسخة هذه فيها كذا الأرقام متفقة أو أنها تأخرت حذف هنا. لا كلها مرقمة. إيه نعم مرقمة على التسلسل الموجود فيها. نعم بس إن فيها فيها في نسخة الفتح شوف إيش فيها حديث الحديث الثاني الأخير من الحديثين اللي مضى اللي هو ترك الضجعة رقم كم؟ طب في نسخة الفتح اللي قبله اللي قبل حديث التطوع الباب أو الحديث الذي قبل أحاديث التطوع هذه الستة أو السبعة 1160 ها؟ 1160 إيه واللي بعد هذا ثم جاءت بعدها مباشرة أحاديث ترك باب التحديث بعد الركعتين ولا مضطجع 61 ثم الحديث بعد ركعتي الفجر 62 اللي هو أي حديث؟ حديث الآن اللي جاء هذا اللي جاء لأنها ستأتي بعد ذلك حديث التطوع. إيه لأنها أخرت حديث التطوع والرقم هذا يعني اللي قبل حديث التطوع يعني يليه الذي بعده. إيه متسلسل يليه الذي بعده في طبعة الطبعة السلفية متسلسل. نعم على التقديم والتأخير متسلسل. أيوة على التقديم والتأخير متسلسل يعني رقمت حديث التطوع بعد ما قبلها من بعجوه وجاء الباقي بعدها في بعضها فيها. نعم فيه طبعا التي اشتغل عليها الشيخ البراك عليها تعليقات الشيخ البراك بالإضافة لتعليقات الشيخ بن باز باعتناء أبي قتيبة نظر في الرياض قال 61 ثم انتقل قال 168 هذا. نعم قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن أبي النضر هو سالم بن أبي أمية عن أبي عن أبي عن هكذا جاء. أيوة هذا اللي قالوا أنه غلط. نعم الصحيح عن أبي سلمة. والحديث الإسنادي شو حدثني؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني. هذا قدم الاسم على الصيغة, قدم الاسم على الصيغة. الأصل أنه حدثني أبو النضر, حدثني أبو النضر, يعني إذا قدمت الصيغة صار حدثني أبو النضر, وهو الآن أخرها فقال أبو النضر حدثني, فمن هنا جاء الإشكال. يعني زيد فيه أبي, يعني في بعض النسخ أنها زائدة ولا ليس هناك يعني, وإنما السبب كما قال الحافظ أنه لما قدم الاسم على الصيغة, وتقديم الاسم على الصيغة يتكرر في صحيح البخاري ولا سيما عن شعبة, فإنه يأتي حديث عن حديدة يقدم فيها اسم شيخه على صيغة التحديث فيقول فلان حدثني, يعني عن شعبة قال فلان حدثني, ما قال حدثني فلان, معكوسة بأن قدم الاسم على الصيغة, والغالب هو تقديم الصيغة على الاسم, هذا كثير, وأما هذا قليل جدا الذي في تقديم الاسم على الصيغة كما هنا. عن أبي سلمة عن عائشة. نعم.